الذين ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسند متصل في أول من أول كتاب إليه إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الجهاد والسير. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه وحدثنيه هذا الحديث السابق قال عبد الله بن هاشم هذا العبدي أبو عبد الرحمن الطوسي سكن نيسابور قال ماذا حدثنا بهز ابن أسد العمي قال حدثنا سليمان بن مغيرة بهذا الإسناد وزاد في الحديث ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى احصدوهم حصدا أي الذين تعرضوا لكم من أوباش قريش يوم الفتح. هذا مثل هذا لا يوقف على هذا الحديث لازم يعني ينتهي قصة الحديث ثم نبدأ من جديد. وقد قال وقال في الحديث نفس الحديث الماضي هذا نسيناه الأسبوع الماضي يعني محل الوقف لابد أن يكون حديث مستقيم. قال ماذا في الحديث قال في الحديث قالوا قلنا ذاك يا رسول الله قال فما اسمي إذن قلنا ذاك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تكلم في على الصفا بشأن فتح مكة ويتحدث عن من دخل دار أبي سفيان من دخل من أغلق بابه من دخل مسجد الحرام يعني هو أمن. قالت الأنصار إن الرجل يعني حن أخذت الرافة بقومه وأراد أن يرجع إلى مكة يتركنا يعني. فأوحي إليه بأن الأنصار قالوا كذا وكذا. فهذا هو الذي سبق لنا في القصة وقلنا الحديث المتصل بعض ببعض لا بد أن ينتهي عند الوقوف عليه. فلما قالوا ذلك جمعهم قال أبا هريرة اهتف الأنصار فاجتمعوا لديه وقال لهم أنتم قلتم كذا وكذا قالوا قلنا يا رسول الله دينا عليك يا رسول الله بخلا لأننا لا نخشى أن ترجع إلى مكة وتدعونا هناك. فقال فما اسمي إذن إذا كنت يعني تعهدت معكم ألا أن أكون معكم ثم خالفت هذا الوعد ورجعت إلى مكة فما اسمي إذن اسمي محمد فمعناه أني أتصل بمذمم بدل محمد فما اسمي إذن أنا محمد فمن كان اسمه محمد معناه محمود الفعل والقول والحال فلا بد أن يفي بما وعد به فمعناه المحيا والممات معكم فما اسمي إذن قال كلا إني عبد الله ورسوله وإذن لا أخالف وعدي وعهدي. وهذا هو الذي أشار إليه يعني حسان رضي الله عنه بقوله أغر عليه بالنمية خاتم من الله من نور يريه ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس مؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد يعني محمد مأخوذ مشتق من محمود يعني معناه له نصيب الله سبحانه وتعالى محمود هو اسمه لأنه محمود فعله وشرعه وتوجيهه ونهيه وتعني إخباره وقصص التي قصها في كتابه فهذه كلها محمودة ليس فيها شيء يذم. فاشتق من هذا الاسم لمحمد صلى الله عليه وسلم فألهم جده لما ولد أن يسميه محمدا حتى قيل له إلا لماذا سميت ابنك هذا محمدا وليس من أسماء أبائك فقال رجوت أن يحمد في الأرض والسماء. فحقق الله رجاءه سبحانه وتعالى رجاءه فصار محمدا في الدنيا والآخرة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أن أبو محمد صاحب المرسل وصاحب السنن المعروف والحبيب المعروف قال حدثنا يحيى بن حسان. يحيى بن حسان هذا البصري نزيل تنس قال حدثنا عماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري من كبار الثامنة قال أخبرنا ثابت بن أسلم البناني قال عن عبد الله بن رباح هذا عبد الله بن رباح البصري قال حدثنا قال وصلنا إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما الخليفة المعروف قال وفينا أبو هريرة وفدنا أي من المدينة إلى الشام لأن معاوية كان دار خلافته في دمشق فلذلك وفدوا إليه يعني ذهبوا إليه ببعض الحوائج. وفينا أبو هريرة أي في جملة الوفد كان أبو هريرة الصحابي الجليل معنا فكان يقوم رجل منا يصنع طعاما يدا لأصحابه فكنا نتناوب اليوم على فلان يقدم وهشيم وفلان وبعد يومين آخر كنا نتناوب ذلك. فكانت نوبتي أي فاصلت نوبة عبد الله بن رباح قال فقال يا أبا هريرة اليوم نوبتي يعني اليوم نوبتي هذا اليوم يوم نوبتي فأنا أعزمكم أدعوكم إلى يعني إلى طعام. فجاءوا إلى المنزل أي إلى المحل الذي نزل فيه ولم يدرك طعامنا أي لم يمدج طعامنا يعني هو على الكدر أو على المخبز. فقلت يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا نستغرب الوقت هذا الوقت لا نسكت فيه ولا نتحدث ما لا فائدة فيه بل أنت أسير يعني أنت الذي عايشت النبي صلى الله عليه وسلم أنه تتابعون فينبغي لنا أن نستفيد من علمك الذي تلقيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قص علينا حتى نستفيد. فإن ذلك حدثهم بهذه القصة الآتية فقال كنا فقال أبو هريرة يريد أن يحدثهم ويتهمهم بما لديه من الأحاديث الذي له قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح يوم فتح مكة كنا معه في مكة فجعل خالد بن الوليد على مجنبة اليمنى على الجنب على الجيش الذي من يمنى جعل رئيسهم وقائدهم خالد بن الوليد وجعل الزبير بن العوام ابن عمته صفية رضي الله عنهم على مجنبة بسرى على الجيش الذي جهت بسرى جانب بسرى وجعل أبو عبيدة بن الجراح هذا جعله على بياذقة أي لا يخسر الذين يمشون بدون ركوب فجعله قائدا لهم. قال وبطن الوادي أي بطن وادي مكة جهة بطن وادي مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صنف الجيوش كيف يدخلون إلى مكة إلى كعبة المشرفة فقال ما في أبا هريرة ادعوني اهتد بالأنصار فدعوتهم فجاءوا يهرولون أي يسرعون استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الأنصار هل ترون أباش قريش التي وبشتها قريش معناه الأخلاط من القبائل المتفرقة التي تناصر قريشا جعلهم جنود جندهم وقالوا قاتلوا أصحاب محمد حتى لا يدخلوا مكة وأمرهم بهذا. قالوا نعم رأيناهم تجمعوا بقتالنا. قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا احصدوهم حصدا يعني معناه اقتلوهم قتلا وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله يعني معناه يعني أشار إليهم بالقتل أخفى الرواية. قال وقال موعدكم الصلاة بعد أن تبدو على هؤلاء موعدنا اللقاء يكون على جبل الصفا هناك تجتمعون معي هكذا أصار. قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه إذا نعين بصلى الله أمرهم فيسر الله لهم ذلك فكل من قام من الأوباش أناموه وقد قتلوه كلهم يحصدون حصدا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا على جبل معروف وجاءت الأنصار لأنه وعدهم أن يلتقي بمناد فأطافوا بالصفا أي أحاطوا به بجبل الصفا. فجاء أبو سفيان، أبو سفيان بن حرب وكان رئيس قريش المشركين، ولكنه ذاك في نفس اليوم أسلم، لأنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بجيش عرمرم أراد يعني ما أقلته أرض مكة، حتى خرج مع بعض أصحابه من شرفاء قريش يتجسسون الأخبار حتى وصلوا إلى مر البهران، فإن ذلك يعني رآهم حرسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسكوهم وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أسلم، فأسلم يعني كما قال في قصة هرقل لما قال له يعني لما قرأ الكتاب وكثرت الأصوات وأخرجنا، قال فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام قهرا، يعني فقهره ودخل في الإسلام في ذلك اليوم. ففي نفس ذلك اليوم لما رأى أن الأنصار قتلوا الأوباش جاء أبو سفيان وقال لا قريش بعد اليوم يا رسول الله، إنك أمرت هؤلاء أن يهلكوا قريشا فأهلكوهم، فأنهاهم معناه يريد أن يعني يكلمهم كلاما آخر. قال أبو سفيان وجاءت وقال فأعطاه، فقال أبو سفيان جاء أبو سفيان وقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش أشرافهم وجماعتهم أبيدت أي أهلكت، لا قريش بعد اليوم لأنهم اليوم سينتهون منهم وما في قريش بعد هذا. قال أبو سفيان عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أبي ليس قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يعني أنه يحب الفخر فأعطيه فخر ليس يعني يمتاز به على غيره، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ما في تعرضه أحد يعني هذا فرحة بهذا فرحة. قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن. كذلك أيضا الذي حمل السلاح وواجهه الأنصار وغيرهم ليضربوه فإذا ألقى سلاحه فهو آمن، هذا أيضا نفر آخر فهو آمن. ومن أغلق بابه فهو آمن. كذلك أيضا كل من كان بيته وأغلق بابه لا أحد يتعرض ويدخل ويكسر بابه لا. فقالت الأنصار عند ذلك لما قالوا هذا أمس أوصاهم بأن يحسدوهم حسدا حتى أناموا كثيرا منهم، فقالوا اليوم تغير يعني خطته أمس غير هذه، وإذا معنى ذلك اليوم انقلب رأيه وأراد أن يرجع إلى قريش ويترك المدينة. قال أما الرجل قريبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخذت رافة بعشيرتي يعني أمس كان أوصانا بقتلهم واليوم قال لا، قال ورغبة بقريتي ونزل الوحي. قالوا تكلموا فيما بينهم هذا سرا ولكن الله سبحانه وتعالى عالم السر والنجوى وأخفى، فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أنت كسرت خاطر الأنصار فإنهم تحدثوا فيما بينهم أنك تريد الرجوع إلى مكة وهذا لا يكون، فإذن ادعوهم فبشرهم وعدهم وعدا صادقا. ونزل وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدعاهم مرة ثانية ومرة أخرى قلتم أما الرجل فقد أخذت رغبة بعشيرتي ورغبة في قريتي، هذا الكلام جاءني وحي من السماء، أنتم قلتم يعني قائل في قريتي ورغبة في قريتي، ألا جاءت استفتاح وتنبيه يقال بها المخاطب تنبيها له وإزالة بغفلته. قال ألا فما اسمي إذن إذا تركت المدينة ورجعت إلى مكة، ما اسمي إذن محمد؟ هذا انقلب مذنبا لا يصل هذا، فما اسمي إذن ثلاث مرات، قال هذا تأكيد لهم ثلاث مرات، فما اسمي إذن؟ أنا محمد عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم، أموت هناك ما في مكة. قالوا والله ما قلنا ما تكلمنا بهذا الكلام إلا ذلا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي بخلا عليهما لئلا نفقدهم في بلدنا المدينة، هذا الذي حملنا على هذا نفاسة وحرصا على الله وحرصا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذر أعذرانكم، يعني يقبلون عذركم في هذا، ما قلتم هذا استخفافا وما قلتم هذا طعنا وإنما قلتم ذلا وبخلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا نصدقكم ونعذركم بما اعتذرتم إلينا. فأبشر يعني المحيا محياكم والممات مماتكم. قال رحمه الله تعالى في سند متفق عليه قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة. أبو بكر هذا عبد الله بن محمد العبسي الكوفي وعمرو بن ناجد وعمرو بن محمد بن مكير البغدادي. قال وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر رسول الله جدي العدني نزيل مكة واللفظ بن أبي شيبة. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم المكي كوفي الأصلي عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار المكي. قال مجاهد مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي من الثالثة عن أبي مامر عبد الله بن صخبرة. أبو مامر هذا عبد الله بن صخبرة العزيز الكوفي هذا ثقة من الطلبة الثانية. قال عن عبد الله عن عبد الله عبد الله بن عمر لأنه إذا أطلق عبد الله في الصحابة ينظر إلى السند فإذا كان السند كوفيا فهو عبد الله ماذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن أبا مامر هذا هو كوفي ولذلك قلنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال عن عبد الله أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا أي أصنام 300 معلق داخلا وخارجا 360 نصب. قال أهل العلم لماذا هذا العدد؟ قالوا لأنهم كل يوم يعني يسجدون ويعني ويعظمون صنما واحد وأيام السنة 360 يوم إلا واحد قالوا إلا ليسوا فإنما جاءوا يومين. المهم كانوا هكذا يوميا يخضعون لصنم ثم صنم ثم صنم وهذه عادة يعني سفهاء قريش في أيام الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش 13 سنة ومكة هكذا والكعبة هكذا ولكنه ما زال يقطع الدعوة عبد الله ولا تشركوا شيئا عبد الله أطيعوا الله ورسوله أطيعوني فإلى آخره ما يترك ليلا ونهارا ولو أوذي ولو حصل لو ما حصل ما يترك الدعوة ولكن التعرض بالفعل ما في وإلا فلو جاء في جنح الليل ومشركون نائمون وكسر كل هذه الأصنام يستطيع لكن هذا ليس أسلوبا للدعوة لأن الدعوة استمرت على ما هي عليه هكذا إلى أن ضايقوه في آخر المرحلة وأرادوا قتله فأجل الله تعالى له بالهجرة فهجر إلى المدينة. ثم بعد أن هجر إلى المدينة ما فرض القتال لأن القتال يستدعي قوة قوة ظاهرية قوة باطنية والناس كلها في ذلك الوقت والعرب كلها متكاتفة ومتعاطفة لما بينها على صد الإسلام وصد أهل الإسلام وصد عن سبيل الله وعن كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الله من حكمته ما فرض القتال إلا بعد أن استقر في المدينة ثم فرض القتال بعد ذلك. وفعلا لما فرض القتال وحصل ما حصل حتى الانتصار في بدر ما حصل مباشرة فتح مكة وإنما تأخر إلى السنة الثامنة. وهذا كله درس للدعاة كيف يدعون يعني عباد الله كيف يدعون الذين يشركون بالله الشرك وأصناف الشرك وأصناف وألوان وهذه لا زالت قائمة وهذا الشرك لا يزال بالعنف والقوة والحماسة ما يزال إنما بالحكمة والترتيب ترتيب الأمور ويطاوى كل ذي حق حقه وبعد ذلك ينجح إن شاء الله. وهذا هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بدل ما يكسرها بذلك الوقت 13 سنة لو كسرها بليلة واحدة استطاع لكنه ما رأى ذلك. فجاء في العام الثامن لما فتحها فجاء بعود ما هو بسيف ولا بكذا عود معه عصا ويطعن في كل يعني في كل صنم ويتساقط ويتساقط حتى اسقطها كلها جاء الحق وزهق الباطل الى اخر. قال 360 نصبة فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد اي في مكة ما في مرة ثانية. زاد الله ابي عمر في روايته محمد بن يحيى يوم الفتح اي هذا القول حصل متى؟ يوم فتح مكة، لا قبل ذلك، لأن قبل ذلك ما كان متمكن من هذه الكلمة. حتى إنه لما صلح الحديبية لما جرى ماذا؟ أن يأذنوا له 3 أيام فقط أن يعتمر، يسعى ويطوف، وبعد الثالثة ورجال أو الثالث الخروج قهرا قهرا، هكذا تعاقدوا فتبوا العبد بهذا. فجاء في العام السابع إلى مكة محرما من المدينة يعني من ذو الحليفة، كان في العام الماضي أحرم من ذو الحليفة وأهدى يعني قدم وإلى آخره وذبحها خارج مكة أو خارج الحرم في الحديبية وتحلل. ثم على حسب الشرطي جاء في النام الذي يليه وما تعرض للأسنان 360 سنة ما تعرض لها، طاف وسعى ورجع كما كان رجع. فلما نقضت قريش العهد الذي عهدوه 10 سنين في حديبية صلحهم كان مدة 10 سنين وفي خلاف للعلماء، وعلى كل حال 10 سنين، ولكن الشرط فيه أن لا ينقض أحد الجانبين. فجاء النقض من قريش لأنهم ما له يعني بني بكر فحاربوا خزاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه عن الخزاعي فأمره الخزاعي فقال له إنهم نقضوا عهدك إلى آخره، فعند ذلك استعد لفتح مكة، فجاء فتح من الله سبحانه وتعالى أن أمره بفتح مكة، ففتح الله في العام الذي يليه وهو العام الثاني. فهذا هو الحديث. قال رحمه الله تعالى هذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا، وهذا الحديث حصلنا علي الحلواني الخليل نزيل مكة وعبد حميد الكسي كلاهما عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال أخبرنا الثوري سفيان سعيد الثوري عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار بهذا الإسناد إلى قوله كان زهوقا، يعني إلى قول الزهوقة، ولم يذكر الآية الأخرى، وقال بدل نصبا صنما، يعني اختلاف ألفاظ الشيوخ والمعنى متقارب، والحديث متفق عليه. الرسالة متفق على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة تقدم قريبا قال حدثنا علي بن مسهر نقاد الموصل الكوفي ووكيع بن جراح عن زكريا بن أبي زايدة عن الشعبي عن ابن شراحل الهمداني انه قال اخبرني عبد الله بن مطيع عن ابيه عبد الله بن مطيع هذا عن ابيه عبد الله بن مطيع بن الاسود بن حارثه، وهذا ابو مطيع بن الاسود بن حارثه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو كان اسمه العص مطيع بن الاسود كان اسمه العص، فلما اسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني اسمه الى مطيع بدل العص. هذا عص هذا عبارة عن من يستعصي على اعدائه او يقهر يعني قرناءه، هذا عص عصي يسمونهم باسماء هذه مخالفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه رجل اسمه مثل هذا يغيره باسم يعني صالح واسم يعني احسن من هذا، فقال فسمه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قريشي صبرا بعد هذا اليوم بعد فتح مكة إلى يوم القيامة. وهذا وقع، وهذا إخبار بالوحي من الله سبحانه وتعالى إليه، وذلك أنه لما يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر عدة قبائل من العرب ارتدت عن الإسلام بأساليب مختلفة، منهم من يتهن من منع الزكاة، ومنهم من قبائل من ارتد نهائيا، ومن الآخرين، فقاتلهم أبو بكر حتى ردهم إلى الإسلام وقومهم بخلاف قريش. قريش منذ أن فتح الله مكة ما قتل واحد صبرا بسبب ارتداد يعني الإسلام، وسيستمر لأن هذا إخبار من الله على لسان نبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأن قريشيا لا يرتد عن الإسلام ويقتل بسبب ردته ما فيه، لأن الإسلام أخبره وخبره حق وصدق. قال رحمه الله تعالى السلام المتفق على هذا الحديث من أفراد المصنف. ومن فوائد بيان معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بما يكون بعده، وهو أن قريشا تدخل في الإسلام ولا ترتد منه، فلا يقتل منها أحد صبرا، فكان كما أخبر به فلم يسمع بقريشي قتيل مرتدا بخلاف سائر القبائل العربية، فقد ارتد منهم كثير بعد موته صلى الله عليه وسلم حتى قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى آخره. وبالثاني متفق على حدثنا من النمير حمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي من الطبقة العاشرة قال حدثنا علي عبد الله بن يعني نمير الهمداني من التاسعة قال حدثنا زكريا بن زكريا بن أبي زايدة بهذا الإسناد وزاد قال ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع يعني من عصاة قريش غير مطيع كان اسمه العاصي فسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا ليس العاصي عاصي للإسلام بل سماه أبو عاصيا ليكون تفاولا على أنه ممتنع على أعدائه وممتنع على أقرانه هذا مراده لكن يعني اسم المستغشى فلذلك غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى اسم أحسنه فقال أنت مطيع لست عاصيا. قال رحمه الله تعالى باب صلع الحديبية هذا الحديث على الأحاديث الآتية تتحدث عن صلح الحديبية صلح الحديبية حديبية بالتخفيف وحديبية بالتشديد أيضا لغتان والمشهور التخفيف. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني عبد الله وعبد الله بن معاذ العنبري البصري من العشرة قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري البصري من التاسعة قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو الإسلام الإمام المعروف عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي من الثالثة قال أنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي من صغار الصحابة رضي الله عنهما يقول كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية يعني الصلح الذي وقع يوم الحديبية الكاتب بالعهد هو علي بن أبي طالب فكتب هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب اتخذه الناس سنة وهو أن من أراد أن يكتب إلى شيء إلى شخص إلى أخيه إلى كذا يبدأ كذا هذا ما كتبه فلان من فلان إلى أخي فلان من فلان وبعضهم يبدأ باسمه وبعضهم يبدأ بالعكس ومكتوب إليه وكان إمام محمد رحمه الله يبدأ باسمه ومكتوب إليه يعني هدما وتواضعا وإلا فهو هذا ما كتب عليه محمد رسول الله ما قال ما كتب عليه سهيل بن عمرو الذي هو من قبل من طرف المتفاوت من طرف قريش وإنما قدم اسمه قال هذا ما كتب عليه محمد رسول الله هكذا صرح بأنه رسول الله فقالوا أي قريش الذين حضروا للتفاوت وعلى رأسهم سهيل بن عمرو قالوا لا تكتب رسول الله هذا محل إشكال هذا ما حصل بيننا وبينك مخالفة إلا بهذا لا تقول رسول الله نحن ما نعترف لك بالرسالة قال فلو نعلم أنك رسول الله عالم الله أكبر قال ولقد نعلم أنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الله هذا يعني أخبرنا بأن قريش على يقين إلا أن عنادهم واستكبارهم وحسدهم على الحق حملهم على الإباء وإلا فقد عرفوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق الواضح الأبلغ ليس هناك مانع إلا الحسد ولذلك قال يعني لما تشاوروا يعني في رؤساء بعض الرؤساء مثل أبي جهل وأبي سفيان وغيره قالوا إنكم تقولون محمد ساحر فهل رأيتم يسحر أحد قالوا لا إنكم تقولون كاهن فهل رأيتم يتكهن قالوا لا وإلى آخر ما قالوا فلماذا تقول قال يا بشر قريش نحن وبني هذول هاشم يعني صرنا يعني أكرم يعني أطعم وأطعمنا وسقي وسقينا وفعلنا وفعلوا وفعلنا إلى آخره حتى إذا صرنا كفرس رهان قالوا إنا نبي فإنا لنا هذه كل الشرف استوعبناها وتساوينا فأرادوا أن يفوقوا علينا وقالوا إنا نبي ومن أين لنا هذا إذن ما لنا إلا الصد عن هذا محاربة هذا فقط لماذا؟ لأنه يريد أن يأخذ الشرف لا كله فهذا استكبار, استكبار بهذا بيان الحق ووضوحه الأمر في الظاهر, ومع ذلك قالوا لا. أما النبي لأنكم تزيدون, لأنكم تزيدون بني هاشم أن تعلو علينا بجميع العالم بهذا النبي, ونحن لا نعترف بهذا ندفعه. ولكن الظالمين بأتنا يجحدوا. قال فقال بعد فلو نعلم أنك رسول الله لن يقاتلك. فقال رسول الله عند ذلك اليهاني امحوه أنه هذا محمد رسول الله ما فيه محمد وعبدنا. فقال ما أنا بالذي أمحاه. فقال علي رضي الله عنه أنا ما أمحو, أنا معترف بأن محمد رسول, وكتبت بيدي ولا أريده, ولا أريد أن أمحى أن أمحوه أمحاه لغتان. فهذا الأمر رأى علي رضي الله عنه هذا كما يقال سلوك سبيل الأدب أولى من امتثال الأوامر, لكن بحسب القرائن, حسب القرائن. فرأى علي رضي الله عنه أن هذا ليس لازما حتما عليه, فلو علم أنه متحتم لما خالف. هذه واحدة. الناحية الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال أريني, فقال إيه لازم تمحوه, فقال أنا أمحوه. فإذا دل على أن هذا الأمر ليس حتما عليه, فلذلك ترك. وهذا مثل ما يعني أقر النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين صليا أحدهما أبو بكر رضي الله عنه في واقعة, واقعة أخرى صلى عبد الرحمن بن عوف. فأما أبو بكر فأما أبو عبد الرحمن بن عوف لما صلى إماما النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعده فأرادوا أن يتأخر, فقال له مكانك مكانك, فأتم الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم مبتليا به. وأما أبو بكر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مكانك أبى وتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأتم تلك الصلاة وصلى الناس بين عليه. فهذا فرق بينهما, هذا وهذا أمر سواء. فلماذا هذا وهذا, وما الذي نال الشرف, أو ما هو الأفضل, من هو الأفضل؟ أبو بكر أعلم الأمة. فدل يعني لما قال له مكانك ما رآه ملزما, ولذلك قال لما قال يعني لما انتهت الصلاة وقدم الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا بل, وقد قلت لك مكانك لماذا تأخرت؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يكون أبدا. فأقره على ذلك سكت عليه. أما عبد الرحمن بن عوف فثبت على الأمر. فدل والفرق بين هذين, بين أبي بكر وبين عبد الرحمن بن عوف واضح, لأن أبا بكر أعلم الأمة, فلذلك سلك مسلك الأدب من خلاف عبد الرحمن بن عوف. وهذا من قبيل هذا قال علي رضي الله عنه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وهذه معجزة, وقد اختلف العلماء لذلك هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم ومحى بيده أم أمر واحد أو علي ألزمه بذلك. يعني منهم من قال هذا ومنهم يعني والخلاف عريض وطويل, ظلل بعضهم على بعض وكتب وقال شعرا إلى آخره. لكن الذي يبدو كما يظهر الأولى أن نقول إن هذا لا يلاف, وسبب ذلك وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وكذلك أيضا سماه الله تعالى نبي الأمي, والأمي يعني لا يكتب ولا يكتب.